لعشاق أحمد حسين ولمنتدى أحمد كلؤي تذكرون. عايش متروح انا راضي حبيبي راضي حبيبي بس علشان هواك مو بيدني ابيك دموعي ما يكفيك ونصيبي وهو نصيبي يا غالي ما يرفض فرقاك حبيبي بس علشان اهواك.